بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد بل يحصل العلم بأدنى سبب من توجه العقل إليه والإحساس به إلى آخر الكلمات. تقدم بالأمس أن المعلوم الضروري هو الذي لم يختلف فيه اثنان لكونه أمرا بديهيا، وقلنا فيما تقدم على أن الأمر الضروري تارة يكون في مرتبة الحس وتارة يكون في مرتبة العقل، والأمور الضرورية يجب أن تكون بتمام مراتب العقل والحس، فالكثير من العقليات هي أمور ضرورية بديهية، لكنها لما كانت عقلية نحتاج فيها إلى تصور الأطراف ومعرفة المعاني، فالنقيضان لا يجتمعان، ليس كالواحد أكبر من أقل من الاثنين، أو الواحد أو الكل أعظم من الجزء، أو بأن الواحد نصف الاثنين. هذه الأمور حسية يدركها العقل بأدنى التفاف، لكن كون المعلوم يحتاج إلى علة، وإن كان بديهيا لكن الأطراف كالمعلول والعلة والحاجة وما شاكل هذه الأمور لما كانت ليست بأمور حسية بل هي عقلية، وليست بأمور شعبية يعرفها عامة الناس، هي بديهية لكنها تحتاج إلى تصور الأطراف ومعرفة الأطراف. ولو أن الناس التفتوا إلى الأطراف من الحاجة والإمكان والعلية وما شاكل هذه الأمور ومن واقع كون الماهية لحكموا بذلك حكما بديهيا، لكن هذه الأمور بعيدة عن الأذهان. الآن المصنف يقول: بل يحصل العلم بالأمر البديهي بأدنى سبب من توجه العقل إليه. الأمر الضروري بمجرد أن يلتفت العقل إليه يراه واضحا، ويحكم العقل بالجزم والقطع به، والإحساس به كالحكم بأن الواحد نصف الاثنين، فإنه من الأمور البديهية المحتاجة إلى تصور الواحد والاثنين ولحاظ النسبة بينهما، فإنه بمجرد لحاظ الواحد والاثنين والنسبة بينهما يحكم العقل حكما ضروريا بديهيا جزميا بأن الواحد نصف الاثنين، وأن النار حارة، كذلك يحتاج إلى تصور النار والحرارة، فإن العقل بمجرد تصور الأطراف يحكم حكما بديهيا ضروريا بثبوت النسبة وهي حرارة النار. والشمس مضيئة أيضا من الأمور الضرورية الحسية، وأن لنا خوفا وغضبا وقوة وضعفا، فإن هذا أيضا من البديهيات لكنه من البديهيات الوجدانية وليس من البديهيات المحسوسة بالحس الظاهري وغير ذلك من الأمور التي يكفي تصور أطرافها للحكم عليها حكما قاطعا بثبوت النسبة. والمعرفة لأصول الدين ومعرفة الله تعالى ليست كذلك، أي ليست ضرورية يحكم العقل بها بمجرد لحاظ القضية وأطرافها. لماذا ليست ضرورية؟ لماذا أصول الدين ليست بضرورية؟ اللام تعليل لعدم الضرورات، لوقوع الاختلاف بين البشرية فيها، أي في أصول الدين. هذا موحد وهذا كافر، هذا موحد يقول بالتجسيم وهذا يقول بالثالوث، وهذا يقول بنحو من التوحيد وذاك يقول بنحو آخر، وهكذا في بقية الأمور العقائدية الناس اختلفوا فيها، واختلافهم دليل على أنها ليست بضرورية، أي تحتاج إلى دليل وبرهان لليقين بالنسبة. لوقوع الاختلاف فيها ولعدم عليكم السلام ولعدم حصولها أي المعرفة ولعدم حصولها أي المعرفة بمجرد توجه العقل إليها، العقل بمجرد التوجه إلى الموضوعي والمحمولي لا يجزم بالنسبة، بل يحتاج إلى تأمل واستدلال يقيمه لإثبات النسبة. فبمجرد أن يتصور الله موجود أو يتصور الكثير من الأمور العقائدية، بمجرد أن يتصور المحمول والموضوع والنسبة، لا يحكم حكما جزميا بنفس لحاظ المحمول والموضوع والنسبة بينهما، بل يحتاج في المقام لإثبات النسبة إلى الموضوع من دليل خارج عن نفس القضية يكون سببا للجزم بثبوت النسبة بين المحمول والموضوع. وهذه الأمور المحتاجة إلى إقامة الدليل على ثبوت المحمول للموضوع بنحو القطع واليقين هي الأدلة التي تقام في المقام. ولعدم حصولها أي المعرفة بمجرد توجه العقل إليها، أي إلى موضوعها ومحمولها ونسبتها، بمجرد تصور الأطراف والنسبة لا يحصل الجزم واليقين، بل نحتاج إلى الإثبات إلى دليل وبرهان. ولعدم كونها حسية ولعدم كون النسب والموضوعات والمحمولات وثبوت النسبة في القضايا والأصول العقائدية حسية ليست كون الواحد نصف الاثنين، بل هي تحتاج إلى حركة وإقامة دليل عقلي، وليست بأمور حسية كالنار مضيئة أو كالنار حارة وما شاكل هذه الأمور. ولعدم كونها أي الأصول الدينية والاعتقاد بها، ولعدم كونها حسية فتعين الأول وهي المعرفة بالدليل والبرهان، وهي المعرفة النظرية أي المعرفة بالدليل والبرهان. لماذا إذا لم تكن بديهية لا بد وأن تكون نظرية تحتاج إلى إقامة الدليل والبرهان لإثبات النسبة؟ قال: لانحصار العلم في الضروري، يعني في العلم الضروري، في العلم البديهي والنظري، أي والعلم المحتاج إلى النظر العقلي والكسب بالدليل والبرهان. فيكون النظر أثبتنا فيما تقدم أن معرفة أصول الدين واجبة بالدليل النقلي والدليل العقلي. من بعد ما عرفنا أن معرفة الأصول الدينية واجبة وعرفنا الآن على أن هذه المعرفة ليست ببديهية، ليست بضرورية، بل هي تسوية نظرية، كل ما كان الواجب يتوقف عليه يكون واجبا. فمعرفة أصول الدين تتوقف على الدليل والبرهان، فإذا الدليل والبرهان المتوقف عليه الواجب يكون واجبا، لأن مقدمة الواجب واجبة. فيكون النظر فأتفريعية، فيكون النظر ويكون الدليل ويكون الاستدلال واجبا. لماذا واجب؟ لأن معرفة الأصول الدينية واجبة، وهي تتوقف على الدليل والبرهان، وما يتوقف عليه الواجب يكون واجبا. لأن ما لا يتم الواجب المطلق، لأن ما لا يتم الواجب المطلق، أرجو التوجه، هذه مسائل أصولية قرأناها في علم الأصول. الواجب تارة يكون واجبا مشروطا كقول الحج يجب عند الاستطاعة، وقول الزكاة تجب عند البلوغ إلى النصاب. هذه ليست بواجبات مطلقة، أي لا وجوب إلا إذا حصل الشرط، لكن مثل الصلاة واجب مطلق، يعني الصلاة إذا وجبت، إذا صار ودخل وقتها، يجب على كل مكلف أن يسعى إلى تحقيقها من معرفة القبلة والساترية وما شاك لها من الشرائط والأجزاء. كذلك معرفة أصول الدين واجبة مطلقا، لم تتقيد بقيد، لم تتقيد بقيد إلا أخذ التكليف، يعني كل مكلف يجب عليه أن يسعى لمعرفة أصول الدين، لأن أصول الدين ليست من الأمور التي لو حصلت وتحققت لوجب علينا القيام بها، بل يجب علينا أن نحققها وأن نعرفها بالدليل والبرهان. فهي من الواجبات المطلقة وليست من الواجبات المشروطة المقيدة، لأن ما لا يتم الواجب المطلق كأصول الدين إلا به، وهي المقدمات الاستدلالية. لأن ما لا يتم الواجب المطلق، من هو الواجب المطلق؟ وهي أصول الدين إلا به، أي إلا بواسطة تلك المقدمات، وهي الدليل والبرهان. إلا به وكان مقدورا عليه، يعني وكانت المقدمة مقدورا عليها. متى يجب الواجب المطلق؟ يجب الواجب المطلق إذا كانت المقدمات مقدورا عليها. الصلاة وجبت بنحو إطلاقي، والوضوء يمكن تحصيله وتحقيقه، فيجب علينا أن نسعى لتحقيق شرط هذه الصلاة. الصلاة وجبت، فيجب علينا السعي لمعرفة القبلة، فيجب علينا السعي لتحصيل الساترية، فيجب علينا السعي لتحصيل رفع الطهارة، رفع الخبث أو الحدث وما شاكل هذه الأمور. وكان مقدورا عليه، يعني متى يجب علينا أن نسعى لتحقيق المقدمات؟ يجب علينا أن نسعى لتحقيق مقدمات الواجب المطلق إذا كانت المقدمات ليست بممتنعة، كانت مقدورا عليها، والاستدلال مقدور عليه. فعلى كل إنسان أن يبذل جهده لتحصيل الدليل والبرهان، لإثبات أصول الدين بالدليل والبرهان. وكان ما لا يتم الواجب المطلق مقدورا عليه، يعني ممكن أن يحقق، فهو واجب، لأنه إذا لم يجد ما يتوقف عليه الواجب المطلق، قلنا الواجب المطلق كالصلاة مثلا في الأمور في الفروع، وما يتوقف عليه الواجب المطلق كالوضوء يكون واجبا تحقيقه. وليس معنى على أنه الصلاة واجبة، لكن من باب الصدفة لو تحقق الوضوء لوجبت الصلاة. لا، من بعد ما أصبحت الصلاة واجبة يجب على المكلف أن يحقق شرطها. من بعد ما صار الواجب المطلق محققا على المكلف وهي أصول الدين، يجب على المكلف أن يبذل الجهد بمعرفتها بالدليل والبرهان. فإذا السعي إلى معرفتها بالدليل والبرهان، هذه المقدمة وهي الدليل، واجب على الإنسان أن يحققه بسعي وجهد، لأنه إذا لم يجد ما يتوقف عليه الواجب فإما أن يبقى الواجب على وجوبه أم لا. يقول لو قلنا أن الواجب يتوقف على هذه، أن الواجب المطلق يتوقف على هذه المقدمة، فنسأل هل المقدمات يجب علينا أن نحصلها أم لا؟ فإن قلت يجب علينا أن نحصلها لتحقيق الواجب المطلق فهو المطلوب، وإن قلت أن المقدمات لا يجب علينا أن نحصلها، نسأل من بعد عدم وجوب تحصيل المقدمات أو أبقي الواجب المطلق على إطلاقه أم لا؟ إن بقي على إطلاقه صار تكليفا بما لا يطاق. الصلاة واجبة لكن وضوءها وساتريتها وقبلتها لا يجب تحصيلها، فيصير التكليف بالصلاة مع عدم إيجاب مقدماتها وشرائطها يصير تكليفا بما لا يطاق. وإن قلت الصلاة الواجبة المطلقة إذا وجبت يجب تحصيل المقدمات فهو المطلوب، فكذلك ها هنا إن كان الواجب المطلق وهي أصول الدين باقي على وجوبها، نسأل وجوبها هذا أيجب علينا أن نحصل المقدمات وهو الدليل والبرهان أم لا؟ إن وجب فهو المطلوب، وإن لم يجب نسأل بقي الواجب المطلق بعد كون مقدماته ليست بواجبة، بقي على وجوبه أو سقط عن كونه واجبا مطلقا؟ إن بقي على وجوبه صار تكليفا بما لا يطاق، وإن لم يبقى على وجوبه والمفروض أنه واجب مطلق فأصبح واجبا مشروطا لا واجبا مطلقا. بل لأنه إذا لم يجد ما يتوقف عليه الواجب المطلق، الواجب المطلق يتوقف على الدليل والبرهان. فإذا كان ما يتوقف عليه الواجب المطلق وهو الدليل والبرهان لا يجب، نسأل فإما أن يبقى الواجب وهي أصول الدين، فإما أن يبقى الواجب على وجوبه أو لا. فمن الأول وهو ما لو كان الواجب المطلق باقيا على وجوبه ولكن لا تجب مقدماته. إذا قلنا الواجب المطلق باق على وجوبه لكن المقدمات لا تجب، يلزم تكليف ما لا يطاق. لماذا؟ الواجب واجب والمقدمات لا تجب وهو لا يتحقق إلا بواسطتها، فيلزم تكليف ما لا يتمكن المكلف من القيام به، فيلزم تكليف ما لا يطاق وهو أي والتكليف بما لا يطاق محال وقبيح، والله سبحانه وتعالى لا يكلف بمحال أو قبيح كما سيأتي. ومن الثاني وهو فيما لو كان الواجب المطلق باقيا على وجوبه يلزم خروج الواجب المطلق عن كونه واجبا مطلقا. الواجب المطلق باق على وجوبه لكن المقدمة لا تجب، يلزم إذا هذا ليس بواجب مطلق، لو كان واجبا مطلقا لوجبت مقدماته بحكم العقل ضرورة، بل وقد يتنازع العلماء ويقولون إذا وجب الشيء وجبت مقدماته حتى بالشرع، يعني ليس الوجوب فقط وجوبا عقليا، بل يكون الوجوب وجوبا شرعيا إضافة على كونه وجوبا عقليا. ومن الثاني يلزم خروج الواجب المطلق عن كونه واجبا مطلقا، لو كان واجبا مطلق لوجبت مقدماته، وإذا لم تكن المقدمات بواجبة يظهر من هذا أن هذا ليس بواجب مطلق، وإلا لما كانت مقدماته غير واجبة، فيكون الواجب المطلق ليس بواجب مطلق بل واجب مشروط، مثل من كالحج الذي لا يجب إلا عند الاستطاعة، وهو محال أيضا. يعني في المحال كون الواجب المطلق يصير واجبا مشروطا محال، فرق بين الواجبات المطلقة والواجبات المشروطة. فإذا يجب الاستدلال وهي المقدمة، فإذا يجب الاستدلال وإقامة البرهان على وجوب المعرفة والنظر، مقلنا يجب النظر، والنظر هو ترتيب أمور معلومة ظاهرة، للتأدي أي للوصول إلى أمر آخر غير معلوم. فإذا النظر والدليل والبرهان هو ترتيب أمور أن نرتب مقدمات توصلنا إلى أمر غير معلوم، بمقدمات نهيئها نتوصل إلى النتائج. فإذا النظر هو ترتيب أمور معلومة أي ظاهرة للتأدي أي للوصول إلى أمر آخر، حتى نتمكن بواسطتها أن نتوصل إلى أمر آخر. نأتي بالأدلة والبراهين ونرتبها ترتيبا صحيحا لنتمكن بواسطتها للوصول إلى معرفة الحق، وإلى إثبات وجود الصانع وما شاكل هذه الأمور من أصول الدين. وبيان ذلك هو أن النفس تتصور المطلوبة يعني تتصور المراد والمقصود، أولا النفس تتصور الله سبحانه وتعالى وتتصور موجود، فتقول الله موجود، ثم من أجل إثبات هذه النسبة وهي الوجود إلى الله سبحانه وتعالى ترتب مقدمات حتى تكون تلك المقدمات وسيلة للوصول إلى إثبات هذه النسبة بالدليل والبرهان. وهو أن النفس تتصور المطلوبة أي تتصور المقصود والمراد أولا، ثم تحصل أي النفس المقدمات. أولا النفس تتصور الله سبحانه وتعالى وأنه موجود، ثم لإثبات هذه القضية أي لإثبات صحة النسبة باليقين والجزم لا بد من إقامة دليل وبرهان لإثبات هذه القضية. وكذلك محمد صلى الله عليه وآله نبي أو هو خاتم الأنبياء، هذه قضية محتاجة إلى من؟ إلى إقامة الدليل والبرهان لإثبات نسبتها. وكذلك علي إمام قضية من أجل إثبات نسبتها والجزم بها، نحتاج إلى من؟ إلى ما يثبت هذه النسبة أي الإمام لعلي عليه السلام بالدليل والبرهان، وهكذا في مسألة العدل والمعادي وما شاكل هذه الأمور. ثم تحصل النفس المقدمات الحاصلة الصالحة للاستدلال عليه أي على المطلوب. ما هو المطلوب؟ الله موجود، محمد نبي، علي إمام، المعاد مستحقق، العدل لله ثابت. هذه هي القضايا المطلوبة، نثبتها بواسطة قضايا أخرى ومقدمات صالحة، تكون هذه المقدمات موجبة لإثبات النسبة بالجزم واليقين. الصالحة ثم تحصل النفس المقدمات الصالحة للاستدلال على المطلوب، ثم ترتبها، ثم ترتب النفس ها أي المقدمات الصالحة، ثم ترتب النفس المقدمات الصالحة من أجل إقامة الدليل والبرهان لإثبات تلك القضية، ثم ترتبها ترتيبا، ثم ترتبها ترتيبا يؤدي ويوصل إلى العلم به أي إلى العلم بالمطلوب. يا العلم بالمطلوب وهو الله موجود، وإلى آخر ما قلنا. ولا يجوز، الآن عرفنا على أن الأصول الدينية لكونها ليست بضرورية لا بد من إثباتها بالدليل والبرهان، وإذا كانت متوقفة على الدليل والبرهان يكون الدليل والبرهان مقدمة للواجب واجب وسلولة، والدليل والبرهان وترتيب قضايا وترتيب أمور بنحو من الترتيب الخاص يتمكن الإنسان أن يتوصل بواسطة تلك المقدمات إلى إثبات مطلوبه والقضايا التي أراد أن يثبتها، أي يثبت أن النسبة الجزمية وقطعية للدليل والبرهان. ولا يجوز معرفة الله تعالى بالتقليد أي بمتابعة الآخرين بلا دليل ولا برهان. ولا يجوز معرفة الله تعالى بالتقليد. ما هو التقليد؟ أرجو التوجه. الكلام عن معرفة الله مثال لبعض ما هو من الأصول الدينية. ولا يجوز معرفة النبوة بالتقليد، ولا يجوز معرفة الإمامة بالتقليد، وهكذا. والتقليد الآن جاء ليفسر لنا التقليد، والتقليد هو قبول قول الغير من غير دليل. يقول بأن الله موجود لأن أمه وأباه قالا له إن الله موجود. يقول بإمامة علي عليه السلام لأنه نشأ في بيئة ومحيط ربوه على هذه التربية، وإلا فلو نازعه المنازع لا يفهم ولا يدري لماذا يتكلم بمثل هذه الكلمات. وإنما قلنا ذلك يعني ذلك يعني أي أنه لا يجوز معرفة الله بالتقليد، وإنما قلنا ذلك أي أنه لا يجوز معرفة الله بالتقليد لوجهين. الأول، الوجه الأول، إنه ضمير شأن، إنه إذا تساوى الناس في العلم، أرجو التوجه. نفرض من باب الفرض والتقدير أن الناس قد تساووا في العلم لكنهم اختلفوا في المعتقد. أنا لا أدري ولا أعرف من هو الأعلم، من هو الأوصل، حتى أقول إني اتبعت الأعلم والأوصل إلى الحقائق بلا دليل ولا برهان. أرى الناس يتصارعون فيما بينهم، هذا موحد وهذا ينكر التوحيد، هذا يعيش الزندقة والشيوعية وهذا يقول بوجود الصانع، هذا يقول بأن الله واحد وهذا يقول بالثالوث، هذا يقول بأن الله يمكن أن يرى وهذا يقول لا يمكن أن يرى، هذا يقول بأن الله كجسم وكشاب جميل يأتي يوم القيامة ويشاهده الناس وهذا ينكر التجسيم والمشاهدة، هذا يقول في الصفات الإلهية بنحو من التوصيف وذاك يقول بنحو آخر من التوصيف لله سبحانه وتعالى، هذا يقول بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وهذا يقول بنبوة ترجع إلى الأنبياء المتقدمين، هذا يقول في الفروع وفي الأعمال بصلاة وصوم وحج وزكاة وذاك لا يقول بها، هذا يقول بشيء وذاك لا يقول به. ومن البديهي أنه لا يمكن أن يكونوا جميعا يتكلمون بالحق، ومن البديهي أنه لا يعقل ولا يمكن أن يكونوا جميعا يتكلمون بالحق. فإذا يجب أن نعرف القضاء الحقائق بالدليل والبرهان، وإلا لو أردنا أن نقلد الجميع لوجب الأخذ بالمتناقضات. لو أردنا أن نقلد الجميع لوجب الأخذ بالمتناقضات. الله يرى ولا يرى، الله جسم وليس بجسم، الله واحد وهو ثلاث، الله موجود وليس بموجود، هذه متناقضات. فلو أردنا أن نقلد البشرية في معتقداتها لوجب أن نعتقد بالمتناقضات. والإنسان العاقل، والإنسان العاقل لا يمكن ولا يفرض في حقه أن يعتقد بالمتناقضات. ولذا قال الأول إنه إذا تساوى الناس في العلم، يعني تساوى الناس يعني ما كنت متمكن من تشخيص الأعلم والأعرف بحقائق الأمور من بين المجتمعات البشرية المتفارعة فيما بينها في المعتقدات، واختلفوا في المعتقدات، تساووا في العلم واختلفوا في من؟ في المعتقدات. هذا يعتقد بأن الله واحد، وذاك يعتقد بأنه كثير، هذا يعتقد بوجود صانع وذاك لا يعتقد، وإلى آخر ما قلنا. واختلفوا أي الناس في المعتقدات، فإما أن يعتقد المكلف في أموره العقائدية أن يعتقد جميع ما يعتقدونه، فيلزم اجتماع المتنافيات. شلون يلزم اجتماع المتنافيات؟ بعض الناس يعتقدون بوجود صانع والبعض لا يعتقد، البعض يعتقدون بأنه واحد والبعض يعتقدون بأنه كثير، البعض يعتقدون أنه لا شريك له والبعض يعتقدون بأن له شركاء، وأمثال هذه الأمور. وأي عاقل يتمكن أن يجمع بين هذه المعتقدات المتنافية المتناقضة؟ واضح العبارة؟ فإما أن يعتقد المكلف في مسائله العقائدية جميع ما يعتقدونه، فيلزم اجتماع المتنافيات، فيلزم اجتماع المتناقضات، لأن يكون معتقدا بالتوحيد وعدم التوحيد، بوجود الصانع وعدم وجود الصانع، أو يعتقد المكلف البعض دون البعض، أو يقول له أنا لا أريد أن أخذ بكل معتقدات الناس، أخذ ببعضها دون بعض. نسأله ونقول له تأخذ بالبعض دون البعض لمرجح أو لا لمرجح؟ فإن أخذ بالبعض دون البعض لمرجح وكان الترجيح ترجيحا عقليا فهو الدليل والبرهان وهو المطلوب في المقام، وإن كان يأخذ ببعض دون بعض لا لمرجح الترجيح بلا مرجح محال. أرجو سؤال، الترجيح بلا مرجح محال، ما المراد منه؟ يعني أن الإنسان لا يتمكن أن يأخذ ببعض دون بعض، لا يتمكن أن يأخذ ببعض دون بعض، والمرجح هي الإرادة التي تكون سببا للأخذ ببعض المعتقدات وترك بعضها الآخر. فإذا ما المراد من كون الترجيح بلا مرجح محال؟ الترجيح الذي نريده، الترجيح الذي نريده يجب أن يكون ترجيحا بمرجح عقلي، ترجيحا بمرجح عقلي، وإلا من أخذوا بالمعتقدات المختلفة تقليدا ومتابعة للآخرين، أخذوا بها متابعة للمحيط، أخذوا بها متابعة للأبوين، أخذوا بها متابعة للشهوات والرغبات والوهم والخيال، هذه يمكن أن تكون مرجحات. لكن كلامنا في مرجحات تجعل العقل، تجعل الإنسان يقدم على الحقائق بمرجح عقلي لا بمرجح آخر. واضح المثل؟ فإما أن يكون لمرجح أو لا تقديم بعض الآراء والأخذ ببعض الآراء وترك بعض الآراء الأخرى، إما أن يكون لمرجح أو لا لمرجح. فإن كان الأول، يعني فإن كان الإنسان الذي قدم ورجح بعض الأمور وأخذ بها وترك البعض الآخر كان لمرجح، فالمرجح هو الدليل. المرجح الذي نتكلم عنه إن كان هو الدليل العقلي فهو المطلوب، وإلا فرب مرجح يوجد ويرجح الأخذ بجانب دون جانب، لكنه إذا كان إذا كان متابعة لمحيط أو لوهم وخيال وشهوة ورغبة يكون مرجحا، لكنه مرجح فاسد. واضح المسألة؟ لكنه يكون مرجح فاسد، ونحن نحتاج إلى الترجيح بمن؟ الترجيح بالعقل ليكون مؤمنا للتشخيص للمطالب. أما الترجيح بلا مرجح الذي يتكلم عنه الفلاسفة ويقولون محال وممتنع، هو أن يترجح الشيء بنفسه بلا علة، لا كمحال. أكرر العبارة، ترجيح الإنسان لبعض المعتقدات وتقديمها على بعض ولو بإرادته يمكن، ولو بشهوة ورغبة وما شاكل هذه الأمور يمكن، فإنه لا يكون ترجيحا بلا مرجح، لكنه يكون قبيحا، يكون ليس بحسن، أي إن ترجيح الأمور بعضها على بعض بلا مرجح عقلي ممتنع ومحال على الإنسان العاقل. يعني إن العاقل لا يرجح إلا بمرجحات عقلية، فهو ممتنع على الحكيم تعالى، أي إن الله لا يرجح شيئا بلا مرجح عقلي. وأيضا قبيح أن يصدر من العقلاء بأن يرجحوا شيئا على شيء ويقدموا شيئا على شيء، لأن الترجيح لا بمرجح عقلي قبيح على العقلاء. فعلى الله الحكيم ممتنع، أي لا يمكن أن يرجح بلا مرجح عقلي، وعلى العقلاء قبيح، لأن العاقل لا بد وأن يرجح بمرجح عقلي. وأما ترجيح الشيء بنفسه أرجو التوجه، وأما الشيء بما هو المتساوي الطرفين في جانب الثبوت وفي جانب السلب، يترجح ويخرج من تساويه إلى مرحلة النفي أو إلى مرتبة ومرحلة الإثبات والتحقق بلا مرجح، أي بلا علة محال، ككون الممكن الذي هو بحسب ذاته لا اقتضاء، يخرج من لا اقتضائه إلى مرتبة التحقق والوجود بلا علة محال. وكذلك كون الممكن الذي بحسب ذاته لا اقتضاء يخرج من لا اقتضائه إلى مرتبة الامتناع بلا امتناع علته محال. فإذا الترجيح بلا مرجح إن أريد بالنسبة إلى الشيء في نفسه وذاته بل محال وممتنع، أن يخرج الشيء من تساويه إلى جانب من الجوانب بذاته لا لمرجح، كقول الممكنين كقول الماهية التي هي لا اقتضاء تخرج عن لا اقتضائها بنفسها لا لمرجح، من علة توجدها أو من امتناع علة تطيرها ممتنعة، هذا محال. أما ترجيح القضايا بلا مرجح محال على الحكيم، لأن الحكيم لا يعمل إلا ما هو من شأن الحكمة، فمحال على الله سبحانه وتعالى أن يعمل شيئا بلا ترجيح عقلي وحكمي. وقبيح على العقلاء، لأن العاقل لا يرجح شيئا إلا إذا كان المرجح لذلك الشيء هو العقل، إن كان أمرا عقليا. أما الترجيحات الأخرى فربما لا تكون لعقل، على مائدة يريد أن يأكل شيئا يستذوقه، لا يحتاج إلى إقامة الدليل العقلي، هذا يرجحه ولو لذوقه وساهيته الخاصة. بل فإن كان الأول أي المرجح، فإن كان الأول أي لمرجح فالمرجح هو الدليل، وإن كان الأخذ ببعض الآراء دون بعض الثاني أي الأخذ بلا مرجح الثاني أي الأخذ بلا مرجح ماذا يكون؟ فيلزم الترجيح بلا مرجح، وهو محال. هاي الكلمة قلنا فيها تأمل، فيلزم الترجيح بلا مرجح أي يلزم أن يرجح العاقل ما هو من شأن الترجيح بواسطة العاقل بلا عقل، أي شهوة ورغبة وما شاكل هذه، فهو محال، أي هو قبيح صدوره من العاقل. وهو محال أي ممتنع صدوره من الحكيم، وهو محال أي ممتنع تحققه وبروزه إلى مرتبة الخارج، إن كان وين؟ إن كان في مرتبة ترجيح الحقائق التي هي بحسب نفسها متساوية الطرفين، فخروجها من تساويها كخروج الماهية عن لا اقتضائها بنفسها بلا علة تكون سببا لخروجها من كتم العدم، أو بلا امتناع علتها يكون محالا أي ممتنعا. فإذا المحالية ها هنا يمكن أن تراده بمعنى القبح العقلي إن أريدت من العقلاء، ويمكن أن يراد بها الامتناع لأن الترجيح بلا مرجح عقلي ممتنع على الحكيم سبحانه وتعالى، ويمكن أن يراد من المحال ها هنا المحال بمعنى الامتناع، المحال بمعنى الامتناع، وذلك أن يكون الشيء الماهية التي بحسب ذاتها لا اقتضاء تخرج عن لا اقتضائها الذاتي بلا مرجح أي بلا سبب وعلة، فهو محال أي ممتنع. واضح العبارة؟ كتبتوها ولا ما كتبتوها؟ المحال ها هنا قد يراد منه القبح العقلي، وهو أن يرجح العاقل الشيء بلا مرجح عقلي، وتارة يراد من المحال الامتناع أي أنه ممتنع صدوره من الحكيم، لأن الحكيم لا يناسبه أن يرجح أمرا بلا أن يكون معقولا، فالمحالية ها هنا تكون بالنسبة إلى الحكيم لا بمعنى امتناع تحقق الشيء، لأن الحكيم قادر أن يرجح الشيء ولولا بمرجح عقلي، لأن الحكيم قادر أن يرجح الشيء ولو لا لمرجح عقلي، وتارة يراد من المحال أن يخرج الشيء الذي هو لا اقتضاء كالماهية، وتارة أن يراد بأن يخرج الشيء عن لا اقتضائه الذاتي كالماهية بأن تخرج إلى دائرة الوجود كالماهية بلا علة أو تصير ممتنعة لا لامتناع علتها أو تصير ممتنعة لا لامتناع علتها، وهذا محال ذاتا